قال لا ينال عهد الظالمين، أي قال الله تعالى له لا يصل وعدي بالإمامة إلى الظالمين، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاءً للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. هذا وقد استجاب تعالى لدعائه من حبه له، فجعل الرسل من نسله، واستثنى الظالمين منهم لأنهم لا يستحقون هذه المكانة العالية، والتي لا تكون إلا في أهل الصدق والعدل والخير والرحمة. هذا والآية الكريمة تبشر كل صالح غير ظالم بأنه من الممكن أن يكون إماما لمن حوله بدرجة من الدرجات، وينال خيري وسعادتي الدنيا والآخرة إذا تشبه بالرسول الكريم إبراهيم وبخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسك وعمل مثله بكل أخلاق إسلامه.